يا حسين كربلاء انفجار يا حسين أطلقت بالثورة صوتا أحمديا رويت بالقطرة ثأرا مهدويا كربلاء انفجار في السيوف المستبدة كربلاء اقتحام للذي حشد جنده فبنصر الحسين ينجز الرحمن وادر قطرة من دمام حطمت من ثار ضده يا حسين بالدماء شجر الأرض لتنمو زغرة المستضعفين تنشق الأجيال من غا عزة لا تستكين بالدماء صير القطرة بركانا على المستكبرين هكذا تنتصر الأوداج للحق المبين أطلقت بالثورة أحمدية رويت بالقطرة نهرا مهدوية يا حسين قطرة من وريد تجعل الأمة تحيا إنها قطرة وعي نبضت في الكون وعيا قد ساعت للخلود فلها قد جاء سعيا قطرة من شهيد أوحت النصر النديا يا حسين لم يموت من إلى الإسلام ضحى واهبا حمر الدماء قدم النحر المفدى إنه نعم العطاء لم يموت إنه يبقى شهيدا شاهدا ضد الوثن صوته الجرح الذي أصبح للدنيا وطن أطلقت بالثورة صوتا أحمديا رويت بالقطرة نهرا مهدويا يا حسين قطرة من فرات أصبحت معنى الوفاء إذ رامتها كفوف من أبي الفضل الفدائي روحه قد تربت كيف تسمو بالعطاء قائلا للحسين إنني القلب الولائي يا حسين الفداء النفس وقد عاف الحياة قدم النحر الحسيني يا لإحياء الصلاة الفداء للذي ضحى بأغنيه فداء للقيم قد غوى للأرض لكن قد رقى أعلى القيمة أطلقت بالثورة صوتا أحمديا رويت بالقيمة